بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله تعالى: أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، وهم أهل السنة مع ذلك، مع القول بهذا الحد لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان يتجزأ ويتبعض خلافا للخوارج والمعتزلة، بيّن أن الذنوب التي تقع من البشر تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون كفرا فنقول من وقع في هذا الأمر الكفري يكفر به، والقسم الثاني أن يقع في شيء دون الكفر فما نكفره به ولو عمل أي عمل، مثل القتل، الزنا، السرقة، الحرابة، حقوق الوالدين ونحو ذلك، لكن نقول نخاف عليه من العقوبة وهو، ونقول على خطر عظيم. نعم، لذلك قال: وهم مع ذلك. نعم، وهم أهل السنة مع ذلك، مع القول بهذا الحد لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. قلنا أهل القبلة يخرج غير أهل الإسلام. نعم، يعني كونه تصدر منه معصية أو معاص فليس كافرا بذلك. لك قال أهل القبلة، فمن أتى بشرك لا نعده من أهل القبلة، نحكم بكفر من فعل ذلك الذنب. نعم، فعند أهل السنة أن من خصال الإيمان ما يزول كله بزوالها كأركان الإسلام والإيمان. نعم، يعني أركان الإيمان من أنكر شيئا منها كفر: من بالله، ملائكته، كتبه، ورسله، اليوم الآخر. كذلك أركان الإسلام من أنكر منها شيئا يكفر. نعم، ومنها ما يزول كماله الواجب كفعل بعض المعاصي والكبائر التي لا توصل إلى الكفر، مثل عقوق الوالدين، السرقة، الغيبة. نعم، ومنها ما يزول كماله المندوب بترك مندوبات الإيمان، مثل السنن النوافل، سنن الرواتب يعني مثلا. نعم، فالأعمال مع الإيمان بمنزلة الشجرة، إذا زال الأصل زالت الشجرة، وكذا الإيمان. نعم، يعني عندنا شجرة، إذا انقطعت الشجرة من أسفل خلاص الأوراق والأغصان تزول تموت، وكذلك عندنا الإيمان مثل الشجرة، إذا زال أصل الإيمان ما ينفع الفروع، حتى لو كان الشخص يصلي ويصوم لكن ينكر الإيمان بالملائكة ما ينفع. فهذه الغصن، نعم، ساق الشجرة هو أصل الإيمان، والأغصان الواجبات والأشجار هي الشعب. نعم، فإن قطع شيء من أوراقها وأغصانها كانت ناقصة. نعم، يعني من عمل شيء من نواقص الإيمان ينقص. نعم، فهي بعد ذهاب الورق شجرة، وبعد ذهاب الأغصان شجرة، لكن كاملة وناقصة. شجرة كاملة وشجرة ناقصة، ما دام بقي الأصل فتسميها شجرة وقائمة. كذلك المسلم دام معها أصل إيمان، حتى لو زالت عنه الواجبات والمستحبات ما نكفره، لأن معها الأصل. نعم، أما إذا طاف على القبر والعياذ بالله أو ذبح لغير الله لا، ينقطع هذا الأصل، كفر. نعم، كما يفعله الخوارج بناء على أصلهم السابق أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ. نعم، فإذا فعل شيء لو من هذه الشجرة من أوراقها يقولون تموت كل الشجرة، هذا غير صحيح. نعم، فبزوال خصلة منه يزول كله. خصلة، فبزوال خصلة منه يزول كله. نعم، فيخرج من ربقة الإيمان فيكفرونه بمطلق المعصية أو الكبيرة. يعني خوارج أي ذنب يفعل يفعله في شخص عندهم كافر، الربا كافر، يزني كافر، وهكذا. نعم. قال: الرد على الخوارج: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع وجود المعاصي منهم، كما قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني وهو قتل هذا، ما ذلك الله يقول: فمن عفي له من أخيه القاتل. فالله عز وجل سمى أبقى اسم الأخوة بينهما في الدين، حتى لو فعل كبيرة من الكبائر الذنوب وهي القتل. نعم. أما قوله نعم سماه أخاه أما قوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فالمراد هنا الخلود الطويل، يعني استحق العقوبة. لذلك ما قال في الآية أبدا، ما قال خالدا في أبدا. لذلك ما في القرآن خلود بلفظة أبدا إلا في حق الكفار فقط. نعم. سماه أخاه مع وجود القتل، وجعل الأخوة الإيمانية بينهما. نعم. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني بغاة خرجوا على الإمام، مع ذلك القرآن لم يكفرهم، بل قال: إنما المؤمنون إخوة، وصفهم بأصل الدين وهو الإيمان، فلم يكفروا بذلك. نعم. وكذلك سماهم إخوة لهم مع وجود التقاتل، فدل على أن الأخوة الإيمانية ثابتة. وكذلك سماهم إخوة لهم مع وجود التقاتل فدل على أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع وجود المعاصي. فظهر بهاتين الآيتين وأمثالها ضلال الخوارج وأمثالهم بتكفير صاحب الكبيرة. ومن جملة ما استدل به الخوارج قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية وأشباهها. والرد على الخوارج من غير ما تقدم أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من صدر منه، يعني من أدلة الخوارج: إنما المؤمنون ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمانا فلم يفعلوا معاصي، أما إذا فعلوا يكفرون. هذا من أدلة، هذا استدلال واهن. نعم. إن الآية أخبرت بماذا يزيد الإيمان، ولم تخبر بأنه من فعل شيئا يكفر من المعاصي. نعم. والرد على الخوارج من غير ما تقدم أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من صدر منه معاص من الزنا والسرقة والسكر وغير ذلك، وثبتت لهم أحكام الإسلام من توريثهم ومن دفنهم مع المسلمين ومن الصلاة عليهم وغير ذلك. نعم. ولم يكونوا كفارا. نعم. في صحيح مسلم أنه أتي للمسلم برجل شرب الخمر، فقال رجل فجلدوه، وقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال المسلم: لا تلعنه أو لا تعن الشيطان عليه، فإنه يحب الله ورسوله. شرب الخمر ومع ذلك المسلم قال يحب الله ورسوله، ما كفر. نعم. وكذلك ماعز ما كفر، بل قال: وكذلك الغامدية المسلم قال: قد تاب التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم. وهذا من أعظم الضلال تكفير عصاة الموحدين، وأن الإيمان لا يقبل التبعيض ولا يقبل التبعض والتجزؤ. لذلك مذهب أهل السنة عدل، من يفعل كبيرة نقول اتق الله لا تفعلها وأنت على خطر، لكن ما نقول أنت كافر. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.